هل يجوز أخذ أي كتاب سواء كان قرآن أو أي كتاب آخر كتب عليه وقف، هل يجوز أخذه من المسجد؟ لا يجوز أخذ المسجد، بل يترك المسجد ينتفع به من كان في المسجد من القراء يطالعون فيه يستفيدون منه، لأن الواضع اللي وضعه في المسجد أو في مكتبة المسجد قصده نفع الناس، فلا تأخذ المصحف اللي في المسجد ولا الكتاب اللي في المسجد، دعه للقراء في المسجد أو في المكتبة التي في المسجد. جزاكم الله خيرا.